وهو نستعينه ونستغفره ونتوب إليه، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع الثبات على الدين من الموضوعات العظيمة التي عني بها سلف الأمة، نستفرع الجهد والوسط في دراسة هذا الأصل وفي معرفة أسبابه وفي الوقاية من معوقاته وخوارقه. لهذا الموضوع، موضوع الثبات على الدين، يطول الحديث عنه وعن فروعه ومعرفة كلام السلف فيه، وأوجه الحديث في هذه المحاضرة في النقاط التالية. النقطة الأولى في بيان حقيقة الثبات على الدين، النقطة الثانية في بيان مراتب الثبات على الدين، النقطة الثالثة في وسائل الثبات على الدين، النقطة الرابعة في معوقات الثبات على الدين. وقبل هذا تقدم لمقدمة في بيان أهمية هذا الباب عند سلف الأمة، فقد ذكر الإمام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بعض الآثار عن السلف تدل على شدة عنايتهم بهذا الباب، فقال: قال بعض أهل العلم: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون ماذا يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. وقال بعض أهل العلم: ما أبكى العيون ما أبكاها علم الله السابق فيها. وقال سفيان الثوري لرجل من الصالحين: هل أبكاك يوما علم الله فيه؟ فقال الرجل: تركتني لا أفرح بعدها فما فرح بعدها. وكان سفيان الثوري يقول: إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقول الليل ويتضرع إلى الله عز وجل يقول: يا ربي، علمت أهل الجنة ومنازلهم وعلمت أهل النار ومنازلهم، ففي أي المنزلتين مالك بن دينار؟ ثم يبكي طويلا. هذا الموضوع العظيم الذي اشتدت عناية السلف به، وهو الثبات على الدين حتى الموت، وخشية الأسابع من هؤلاء الأئمة أن يسلب الإيمان عند الموت، هو جدير بالدراسة، خصوصا بمثلنا في هذه العصور المتأخرة التي كثرت فيها الفتن وعمت الظروف، كثر الجهل وضعف الإيمان. وحقيقة الثبات على الدين هو الاستقامة على دين الله الحق. وما اعتاده المسلم من خصال البر حتى الموت الاستقامة على الدين الحق. وما اعتاده المسلم من خصال البر حتى الموت. فقولنا الاستقامة على الدين أخرج من لم يستقم على دين الله بل عبد الله عز وجل لكنه خطأ. فالاستقامة على الدين هي الثبات. ويخرج قولنا الدين الحق الأديان الباطلة. فإن من استقام على اليهودية والنصرانية والمجوسية والأديان الوثنية لم يستقم على دين الله الحق. ويخرج من استقام على البدع أو من التزم البدع فإنه لم يستقم على دين الله الحق وإنما استقام على البدع وليست البدع من دين الله في شيء. وقولنا ما اعتاده المسلم من خصال الخير يخرج من عمل بالخير واجتهد في خصال البر في بعض مراحل العمر ثم انقطع. لأننا قلنا ما اعتاد من الخير لأن هذا قد يدخل فيه بعض النوافل فهي ليست واجبة عليه لكنه إذا اعتاد على عمل من أعمال البر فإن من الثبات على هذه المرحلة أن يبقى على ذلك. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أمضاه. وكانوا يعدون من الخذلان أن يعمل الرجل العمل الصالح ثم يترك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حب العمل إلى الله أدومه من قلب. فقولنا حتى الموت يخرج هذا من استقام على الدين على وفق الضوابط السابقة لكنه لم يستقم على ذلك حتى الموت ولو في آخر لحظة من حياته ولو كان هذا التقابل عند الموت. فلا بد من الاستقامة على دين الله عز وجل على وفق ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى الموت حتى يموت المسلم على هذا الدين. وأما مراتب الاستقامة فيمكن إيجازها في أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الاستقامة على التوحيد وعلى أصل الدين وهذه هي أول المراتب التي يستقيم عليها المسلم. مرتبة الاستقامة على التوحيد وعلى أصل الدين وتتحقق هذه المرتبة بتحقيق التوحيد بأن لا يعبد المسلم إلا الله عز وجل وأن يجتنب الشرك الذي يخرجه من الدين إلى الكفر وهو الشرك الأكبر وأن يلتزم أصول الدين التي لا يتحقق الإسلام إلا بها ويجتنب قوارم هذا الأصل. فهذه المرتبة هي المرتبة الأولى وهي مرتبة الاستقامة على أصل الدين وعلى التوحيد. وهذه المرتبة توجب لصاحبها إن مات عليها العصمة من الخلود في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. فمن حقق أصل الدين والتوحيد نال هذه الدرجة. وهذا الثبات هو ثبات على الأصل، على أصل التوحيد وعلى أصل الإسلام. وقد يصحب هذه المرحلة شيء من الذنوب والمعاصي، وإنما قلنا استقام على أصل التوحيد، على التوحيد وعلى أصل الدين، لأنه لم يحقق الواجب، وإنما استقام على الأصل الذي يخرج به من الكفر إلى الإيمان. وأما بقية الواجبات فهذه مرحلة أخرى، ويضاد هذه المرحلة الكفر، يضاد هذه المرحلة الكفر إما بالردة الكلية عن الدين، وإما بارتكاب مكفر من المكفرات، أو بالتلبس بشيء من أقسام الشرك الأكبر. ولا يضاد هذه المرحلة أو هذه المرتبة الذنوب والمعاصي، لأن من معتقد أهل السنة أن أصل الإيمان لا تزيله الذنوب والمعاصي، وإذا ثبت الإيمان فلا يزيله إلا الكفر. أصل الإيمان لا يزيله إلا الكفر، كما أن الكفر لا يرفعه إلا الإيمان، وللإيمان شعر وللكفر شعر. فقيام بعض شعب الإيمان في الكفار لا تدخلهم الإيمان، وبعض شعب الكفر إذا قامت في المؤمنين لا تخرجهم من الإيمان، وإنما تنقص من إيمانهم الكامل. المرتبة الثانية من مراتب الثبات، الثبات على السنة، الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتحقق هذه المرتبة بتجنب البدع الاعتقادية والعملية. فمن تجنب البدع فقام على السنة، لا يعتقد إلا ما دلت عليه النصوص وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حقق الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق له أنه من أهل السنة. ويتحقق لأصحاب هذه المرتبة الخير العظيم كما دلت عليه النصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية الذي أخرجه أحمد وغيره: سرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة هي فرقة النجاة من النار، وهم أهل السنة، ويرجى لهم من الخير العظيم عند الله عز وجل، كما تحقق لهم النصر في الدنيا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فأهل السنة هم أهل النصر في الدنيا والآخرة، ويرجى لهم بما معهم من التوحيد وما معهم من السنة، يرجى لهم من تكفير الذنوب وإن وقعوا فيها ما لا يرجى لأهل البدع، لأن الاستقامة على السنة له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. وقد جاء عن يونس بن عبيد الإمام المشهور أنه كان له ابن وكان يتردد على عمرو بن عبيد فقال له يا بني انهاك عن الزنا وشرب الخمر يسترق ولئن تلقى الله عز وجل بالزنا وشرب الخمر يسترق احب الي من ان تلقاه براي عمرو بن عبيد واصحابه. وهذا مما يدل على ان الاستقامه على السنه لها منزله عند السلف ومكانه. وقد جاء في الاثر عن بعض السلف البدعه احب الى ابليس من المعصيه، فان البدعه فان المعصيه يثاب منها والبدعه لا يثاب منها. وذلك ان ما من عاص الا وهو يحدث نفسه بالتوبه، وليس بينه وبين التوبه الا ان يقلب. واما المبتدع فلا يحدث نفسه بالتوبه لانه يظن انه على هدى، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالمبتدع بينه وبين التوبه مرحلتان، المرحله الاولى ان يقلب، المرحله الاولى ان يعلم انه على ضلال وعلى خطا، المرحلة الثانية أن يقلع عن الخطأ والذنب. بخلاف العاصي فليس بينه وبين التوبة إلا الإقلاع. والمبتدع أشد جرما وإثما من العاصي، لأن العاصي يقول أسأت وينسب إساءته لنفسه، وأما المبتدع فينسب خطأه وإساءته إلى الشر، بل يحمله الهوى وتحمله البدعة على تحريف النفوس وعلى معاداة أهل الحق في سبيل البدعة. المرتبة الثالثة مرتبة الاستقامة والثبات على تأدية الواجبات وترك المحرمات، وتتحقق هذه المرتبة بأن يلتزم المسلم ما أوجب الله عليه من الواجبات وأن يترك ما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه من المحرمات. فإذا حقق هذه المرتبة مع المرتبتين المتقدمتين فحقق له الإيمان الكامل الذي تحصل له به العصمة من دخول النار ابتداء، ويستحق دخول الجنة إذا ما مات على ذلك. وكثيرا من الناس يقصر في هذه المرتبة، قد يحقق الاستقامة على أصل الدين وعلى التوحيد، الاستقامة على السنة، وأما الالتزام بتأدية الواجبات كلها وترك المحرمات كلها، فكثير من الناس يقصر في هذا الباب. لهذا فهذه المرحلة تحتاج إلى مجاهدة وإلى استعانة من الله عز وجل عليها. فإذا مات المسلم عليها استحق الجنة، وهو من أهل الإيمان الكامل الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه. ومن نقص عن هذه المرتبة فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما نقص من العمل، فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويضاد هذه المرتبة الذنوب، وهي على قسمين كبائر وصغائر. أما الكبائر فحكمها في الدنيا أنها على قسمين، قسم يترتب عليها حد في الدنيا كحد الزنا، شرب الخمر، سرقة وغيرها من الحدود، وقسم لم يترتب عليه حد في الدنيا وإنما هو متوحد بالعقوبة يوم القيامة. وأهل الكبائر حكمهم يوم القيامة في معتقد أهل السنة على ما دلت عليه النصوص أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم، مع أنهم لا يقلدون في النار من مات على التوحيد من أهل الكبائر لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج من النار ومآله إلى الجنة. وأما الصغائر فهي دون الكبائر في الحكم. وقال بعض أهل العلم أن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة في الصلوات الخمس وفي صوم رمضان وفي الحج وفي أعمال الجهر، لكن قال بعض أهل العلم إن الصغائر إذا أصر عليها انتقلت إلى حكم الكبائر، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وكذلك تعظم الصغائر بتهاون العبد بها، فمن تهاون بالصغيرة انتقل حكمها إلى حكم الكبيرة. وكذلك تعظم الصغائر بأن تصدر ممن يقتدى به من أهل العلم ومن أهل الفضل، فإن أهل القدوة وأهل الاقتداء إذا ما حصل منهم الخلل تضرر الناس به واقتدوا بهم في ذلك. المركبة الرابعة مركبة الثبات على نوافل الطاعات وفضائل الأعمال، وتتحقق هذه المركبة بالمسارعة إلى خصال البر وإلى فضائل الأعمال التي شرعها الشارع ولم يوجبها. فهذه مرحلة أعلى من المرحلة السابقة، وهو أن يلتزم العبد بالواجبات. فأصحاب هذه المركبة التزم بالواجبات وبنوافل العبادات من الصلاة النافلة، الصوم، الحج، الصدقة، صيام الليل. فالثبات على هذه المرتبة حتى الموت هي من الدرجات العالية الرفيعة، وهي من درجة وهي درجة أهل الإحسان الذين سبقوا إلى الخير ووعدهم الله عز وجل بما وعدهم به من الخير، ومن الدرجات العالية الرفيعة في الجنة. ويضاد هذه المرتبة ترك العمل بعد الاستقامة عليه فترة من الزمن، فمن قام الليل فترة من الزمن ثم ترك ليس لم يكن من أهل الثبات على هذه المرتبة. وكذلك من قصر فيما اعتاده من خصال الخير لم يكن من أهل الثبات على هذه المرتبة. وقد كان سلف الأمة إذا عبدوا الله عز وجل بشيء امتثل العمل حتى الموت. والناس في هذه المرحلة أيضا على مراتب، منهم من يلتزم ما عبد الله عز وجل به من خصال البر ولا ينقص منها شيئا حتى الموت. وأفضل من هذه المرحلة هو أن يزداد من الخير في كل يوم، فيستقيم على ما اعتاد من خصال البر ويزداد من الخير. وهذا ما نقل عن بعض الأئمة، كما نقل عن الإمام أحمد أن إبراهيم الحربي قال صحبت أحمد 40 سنة وما يأتي عليه يوم إلا وهو أفضل منه على اليوم الماضي. وهذه المرحلة إنما تحصل بالفقه في دين الله عز وجل، وأن يتدرج العبد في الطاعة يجعل له نظاما يسير فيه في عبادة الله عز وجل، وهو في كل سنة يحدث عبادة جديدة ويتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، وهو في كل يوم يزداد من الخير حتى يلاقي الله عز وجل وهو بأفضل المراتب وبأفضل المنازل. هذه هي مراتب الاستقامة ومراتب الثبات على الدين. ويظهر لنا من خلال هذه المراتب أن مفهوم الثبات على الدين ليس كما يظن البعض هو أن يستقيم المسلم على الإسلام فقط حتى الموت، بل هو ثبات على ما هو عليه من الخير ثبات على التوحيد وثبات على الإسلام وثبات على السنة وثبات على تأدية ما أنزل الله عز وجل عليه وثبات على ما هو عليه من خصال الخير والبر ولا ينقص من عمله بل يزداد في كل يوم حتى إذا ما جاءه الموت وهو في أصغر المنازل عند الله عز وجل. وأما وسائل الثبات فهي كثيرة وأذكر بعضها. فمن وسائل الثبات على الدين الإخلاص لله عز وجل. فالإخلاص لله عز وجل هو من أعظم الوسائل التي يثبت الله عز وجل بها المؤمن، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتثبيت ما حصل لمن؟ لأهل الإيمان. وأهل الإيمان هم أهل الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله عز وجل في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالإخلاص له أثر عظيم في استقامة العبد وفي الثبات على الدين، كما قال الله عز وجل: كذلك عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين في ذلك في هذه الكلمة قراءتان: المخلصين بالفتح أي المصطفين بالرسالة في النبوة، والمخلصين بالكسر الذين أخلصوا لله عز وجل في عبادتهم وفي طاعتهم. ومما يدل على أثر الإخلاص في الاستقامة وفي الثبات الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت عليه، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت عليه. هذا الحديث جاء مفسرا وموضحا بحديث آخر وهو حديث سهل بن سعد في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال ابن رجب: قوله فيما يبدو للناس دليل على أن باطن الأمر على غير ظاهره، وأن هناك دسيسة وخبيئة أثرت في استقامته. ومن أعظم الأسباب المؤثرة ومن أعظم أعمال القلوب المؤثرة عدم الإخلاص من الرياء والسمعة، فهي مؤثرة في العمل وفي قبول العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما يبدو للناس، فهو في ظاهر الأمر من عمل أهل الجنة، وهو عند الله عز وجل من عمل أهل النار لأنه فقد الإخلاص. فذلك الرجل قد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، ويعلم الله عز وجل مما في قلبه من الإيمان ما يكفر الله عز وجل به عن الذنب، كما في قصة الرجل الذي أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر مرارا، فقال رجل: لعنه الله، ما أحسن ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تل عنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال القلوب العظيمة التي يكفر الله عز وجل بها عن العبد الكثير من الذنوب. من أسباب الثبات على الدين التزام السنة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه، فهي من أعظم الأسباب، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في حديث عبد الله بن مسعود يقول خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم تلا وان هذا صراطي مستقيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين عظم الالتزام بالسنه وانه صراط واحد مستقيم يوصل الى الجنه وان بحاجه هذا الصراط خطوط وصوارف يصرف بها الشيطان من شاء من اتباعه وهي البدع والاهواء. فيقول من دخل فيها لا يخرج منها الا ان يشاء الله بخروجه لان نفسه تزين له البدع ويرى ان عمله حسنا كما قال الشاعر يقضى على المرء في ايام مقنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. السبب الثالث من اسباب الثبات لزوم جماعه المسلمين كما دلت على ذلك النصوص كما في حديث حذيفه في الصحيحين يقول كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه فقلت يا رسول الله ان كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يستمعون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها خلفوه فيها. قلت يا رسول الله اسم لنا؟ قال هم من بني جلدتنا لا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. هذا والله هدي ثاني يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين فيه العصمة لمن هداه الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفتن واستنصحه حذيفة وهو البار الناصح الصادق المصدوق قال لحذيفة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا مما يدل على أن العصمة والثبات عند الفتن في لزوم جماعة المسلمين. وجماعة المسلمين هو إمام المسلمين الذي جمع حوله أهل العلم والخبر. ولا يمنع ولا يسقط سلطانا كونه قد يخطئ أو يبلغ فما دام له مسلم لم يكفر كفرا بواقع بل له ذنوب وله معاصي وجب على المسلمين السمع والطاعة والانتفاع حوله ولزوم هذه الجماعة. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خرج عن الجماعة فإنه عرضة للفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصدق فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهو أن يلزم المسلم جماعة المسلمين وأن يلتزم قول أهل العلم والخبر وأهل الرسوخ في العلم الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل وكتب الله عز وجل لهم القبول في الأمة أن يمتثل طلاب العلم وعامة الناس كلمتهم وأن لا يتقدم عليهم في قول وأن يدعوا الأمر لهم فإن الله عز وجل هيئهم لهذا الأمر هيأهم قدرا وشرعا. أمرنا باتباعهم وبإرجاء الأمور إليه. ومن عارضهم وشق عصاهم وخالفهم فهو صاحب ظلم وفتنة. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، لو كان من أعبد الناس، لو كان من أفضل الناس، لأنه لا مكان لهذا الزائغ المنحرف الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين مكان في المجتمع. وقد يكون عند الله عز وجل من أهل الجنة، لكنه في الدنيا لا بد أن يبعد عن هذا المجتمع حماية لهذا المجتمع المسلم، وجرءا لفرق، بل جرا به، فإن المخالف والمبتدع وصاحب الفتنة من الجر به أن يمنع من نشر الفتنة في الناس كما يمنع الجاهل من الارتداء والظلم. من أسباب الثبات على الدين سؤال الله عز وجل الثبات والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من قلب من قلوب ابن آدم إلا وهو بين السعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينه. حديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح، صححه الألباني وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الثبات: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينه، على دينه. وفي دعاء إبراهيم الخليل: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في دعاء يوسف عليه السلام: توكلوا مسلما وألحقني بالصالحين. وهؤلاء الأنبياء يسألون الله عز وجل التثبيت على الإيمان. ولنا والله وقفة عند قول الخليل: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كيف الخليل وهو من هو يسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام؟ فمن تأمل منا يوما وخشي على نفسه أن يقع في عبادة الأصنام؟ كثير من الناس يغفل عن هذا، وهذا والله من النقص، وإن من الكمال في أن يخشى المسلم من الفتنة. كما قال بعض السلف: في النفاق والله ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. وكذلك الشرك والكفر لا يخافه إلا المؤمنون، وإنما يقع فيه أهل الشرك وأهل الجهل. من أسباب الثبات أيضا المداومة على الطاعة وكثرة التقرب إلى الله عز وجل بأعمال البر، كما جاء في حديث أبي هريرة في حديث القدسي الذي يريه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن حاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذا يدل على منزلة العبد، إذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كن معه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. وهذه أسمى، من استقام على طاعة الله عز وجل نال هذه الدرجة. وهؤلاء أهل هذه الدرجة، والله إن الإيمان وأعمال البر عندهم بمنزلة الأنفاس، فإذا طعف عنهم الأعمال فأن الأنفاس قد انقطعت عنه. وهذا هو الإيمان الذي ينتفع به صاحبه ويزداد طاعة وقرب من الله عز وجل، يألف الطاعة ويحب الطاعة ويفر من المعصية. وإنه عندما يسمع المعاصي ويسمع كلام السوء تقع عليه أشد من السياق في جسده، لأن قلبه قد أناره الله عز وجل بنور الإيمان، فهو لا يسمع إلا بما يرضي الله عز وجل، ولا يمشي ولا يتحرك إلا بما يرضي الله عز وجل. من أسباب الثبات أيضا على الدين ذكر الله عز وجل بمعناه العام الذي يدخل فيه تلاوة كتاب الله أجل، وذكر الله عز وجل والمداومة على الاستغفار، التسبيح والتهليل والأدب إظهار الصباح والمساء والآداب الشرعية التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان يخنس عند الذكر ويفر من الذاكرين وتطمئن القلوب بذكر الله كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولتلاوة كتاب الله عز وجل مع التدبر أثر عظيم في الاستقامة وهداية القلوب. والله إن هذا الكلام انتفاع القلوب به أعظم انتفاع، وإنما يدرك هذا ويعقل هذا من هدى الله عز وجل. من أسباب الثبات أيضا كثرة قراءة سيرة السلف ومعرفة أخبارهم وأحوالهم، فإن في هذا زيادة للإيمان. فإن من وقف على سيرة السلف اشتاقت نفسه إلى منازله وإلى مراتبه، واستفاد من العلم والفقه من تجاربهم ومن أحوالهم ومن آثارهم في الاستقامة ولزوم الطاعة. ولهم أقوال ونصوص وآثار عظيمة مهمة في هذا الباب، منها ما يتعلق بالتحذير من الشيطان ومن تلبيسه وكيده ومكره، ومنها ما يتعلق بالتدرج في مراتب الإيمان وكيف يتدرج العبد في طاعة الله عز وجل. فالوقوف على سيرتهم لا شك أنه من أسباب الثبات على دين الله عز وجل. من أعظم الأسباب أيضا على دين الله عز وجل هو التزام باب سد الذرائع وما جاءت في النصوص من النهي عن الوقوع في بعض الأمور التي هي ذريعة إلى أمر محرم، وهذا باب عظيم. ولجاء في هذه الأزمان من تشبه بالكفار في لباسهم وفي هيئتهم وفي كلامهم وقع كثير من المسلمين فيما عليه الكفار من الانتقادات الباطلة، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى الردة والعياذ بالله. من هذا الباب أيضا تحريم مساكنة الكفار ومخالطتهم إلا لحاجة، ولما اقتحم هذا الباب حصل ممن خالطهم وساكنهم ما لا يعرف منه قبل كالردة والعياذ بالله لمن خالطهم وأعهد بهم وفي بلادهم، أو تأثر بأفكارهم وبأقوالهم أو بالثناء عليهم وبمحبتهم. ومعلوم أن تولي الكفار أنه يوجد مودتهم في الباطل ويوجد الحشر معهم، فإن من أحب قوما فهو معهم وهو منهم حشر معهم يوم القيامة. ومن باب سد الذرائع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فما في الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلما اقتحم هذا الباب وقع من وقع في المحرم، ولربما كان من أهل الخير والفضل. فلما قال بعضهم: أنا في مأمن وأنا على دين وعلى يقين ولا أقع في هذا الأمر، وأمن على دينه وقت. وسبحان الله، كيف يشكل هذا الأمر على بعض الناس فيظن بعض الناس أنه لا يعنى بهذا الحديث، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يستثني أحد، وكانوا أعظم الناس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك تحريم متابعة المرأة الأجنبية وما في ذلك من الذريعة إلى الوقوع في المحرم، لما اقتحم هذا الباب وقع من وقع في المحرم. وهذا الباب واسع لا يمكن حصره، وإنما في هذا إشارة لبعضه ولبعض الصور التي جاءت في النصوص. وأما المعوقات التي تعوق عن الثبات على الدين فهي أيضا كثيرة، وأذكر منها على سبيل الإيجاز الفتن. فإن الفتن من أعظم الأسباب التي يخذل بها من يخذل من أهل الاستقامة، فما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحديث الآخر من حديث أبي هريرة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة القائد فيها خير من القائد والقائد خير من الماشي والماشي خير من السائي ومن تشرف لها استشرفته. فهذه الفتن التي تأخذ بالأمة والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزداد في كل عصر وأنه يرتب بعضها بعضا وأن كل فتنة أعظم من التي قبلها. وقد جاء في الحديث أن هذه الفتن إذا أقبلت قال المؤمن هذه مهلكتي هذه مدركتي حتى تنزلي فتأتي الأخرى فيقول كذلك فيعصمه الله عز وجل بخلقه فبتضرعه إلى الله عز وجل. ويقع في الفتن من وقع من أهل الجهل الذين استشرفوا للفتن ووقعوا فيها. من الطوارئ أيضا ومن المعوقات عن الثبات على الدين بعض الطوارئ التي تعرض للناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا موسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مقلدا أو موتا مذهبا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فهذه الأشياء السبع التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر الموسي هي من الطوائف، لأن من الناس من لا يصلحهم إلا الغنى، فإذا ابتلي في الفقر أفسد عليه دينه، وبالعكس من الناس من لا يصلحهم إلا الفقر فإن أغناه الله عز وجل بطر رفع عليه دينه. ويقول الله جل إن الإنسان لا يقرأ أن رآه استغنى. قال المرض فإن الإنسان ضعيف، فإذا ما جاء المرض ضعف العبد. أو كذلك الهرم الذي يعيق المسلم عن تأدية الطاعة وما أوجب الله عز وجل عليه، أو الموت وينقضي بالموت العمل ويلاقي الله عز وجل بعمله، أو الدجال فشر غائب ينقضى. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر بالأمطار لا يبقى مصر ولا مدينة إلا دخلها إلا مكة والمدينة، وأن المدينة ترجف فلا ترجف يخرج المنافقون من المدينة للدجال. ففتنته عظيمة، معه جنة ومعه نار، جنته نار وناره جنة، يسلم به من يسكن من الخلق. وما من نبي إلا وقد حذر أمته منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الساعة والساعة أدهى وأمر، فإذا قامت الساعة انقطع العمل ولا ينتفع أحد بالعمل ولا بإيمانه إلا ما سبق من الإيمان. فهذه الطوارئ كلنا مظلها، فالناس يترددون بين الفقر والغنى، بين المرض والصحة، بين الهرم والكبر أو الموت المذهل. من الطوارئ أيضا التي تفرق عن الطاعة وعن الثبات على الدين طول الأمل، فإن طول الأمل ينهي المسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في حديث ابن عمر في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يقول من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كان علي رضي الله عنه يقول إن الدنيا أدبرت وإن الآخرة قد أقبلت، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فقصر الأمل من الأسباب العظيمة التي تعين على الطاعة، وطول الأمل كذلك مما يخرج عن طاعة الله عز وجل. كذلك من الطوارئ حب الدنيا، فإن من أحب الدنيا شغلته عن طاعة الله عز وجل، ولا يستقيم الرغبة تستقيم الرغبة في الآخرة مع حب الدنيا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ومن زهرتها، كما في حديث عبد الله بن عمر حديث عمرو بن عوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله من تقرأ أخفى عليكم، ولكن أخفى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، وتنهكم كما ألهكم. فالدنيا أمرها عظيم، ومن طلب الدنيا لم يقنع بشيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان يشبان مع الرجل، حب الدنيا والأمل، يكبر الرجل ويضعف فيه كل شيء، إن الدنيا وطول الأمل. هذه بعض الصور، بعض الأمثلة التي دلت النصوص على أن علينا الصوارف، كما تقدم أيضا بعض الأسباب التي هي من أسباب الثبات على الحق. والموضوع كما ذكرت في بداية الحديث هو موضوع طويل، وهو محل عناية أهل العلم، ولو جمع فيه المجلدات منعت المجلدات من كلام أهل العلم، فإنه هذا يعد قليلا في حقه. ومهما بدأ طالب العلم من التفقه في هذا الأمر، فإنه في حاجة إلى زيادة لخطورة هذا الأمر ولعظم ما يؤول إليه. فإن المسلم في حياته إما أن يؤول إلى خاتمة خير أو إلى خاتمة شر والعياذ بالله، فلا بد من العناية بهذا الأمر. وقد ألف أهل العلم، بعض أهل العلم، كتب في هذا، كما ذكر كما في كتاب الثبات عند الممات ابن الجوزي، ذكر فيه صورا وأمثلة لمن ثبتوا عند الموت، وصور أخرى لمن ثبتوا عند الموت، وفي ذلك موعظة وعبرة لكل مسلم ولكل عاقل، تستعيد من وعظ بغيره. نسأل الله التوفيق للجميع، وأسأله الثبات لنا ولكم على الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف يحافظ المسلم على ورده من القرآن مع المشاغل الدنيوية الكثيرة التي دون مأجورين؟ المحافظة على الأوراد أولا ينبغي أن يأخذ المسلم من العمل ما يطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون. فهذا أول يعني شروط الثبات على العمل، أن يأخذ المسلم من العمل ما يطيع وإن كان قليلا، لأن الاستمرار على العمل وإن كان قليلا خير من أن يأتي العبد بعمل كبير ثم ينقطع. ثم ينبغي له أن يعلم أن هذا هو زاد الآخر، أن هذا هو زاد الآخر، كما أنه يتزوج الدنيا ويمضي من الوقت في طلب الدنيا، فينبغي أن يكون للآخرة وقت، يختار له وقت يقضي فيه ورده. وهذا في الأوراد العامة من القراءة ومن الصلاة، أما الأوراد المخصوصة فلا بد أن تكون في وقتها، مثل أوراد الصباح والمساء، هي مقيدة، مقيدة بوقت مخصوص، ينبغي أن تلتزم، أن يلتزم بهذا الوقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أقرأ سورة معينة في كل يوم اثنين حتى أحفظها عن ظهر قلب، ثم أتوقف عن القراءة، فهل هذا العمل يعد من البدع؟ التزام شيء من سور القرآن في وقت مخصوص لم يلتزمها النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السنة. أما إن كان هذا يصادف وقت فراغ، مثل أن يكون وقت الفراغ هو يوم الاثنين ولا يجد يعني وقت لمراجعة في هذا اليوم، فهذا لا بأس. أما أن يلتزم يوم معين تقرأ فيه سورة معينة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من البدع الإضافية عند أهل العلم. الله إليكم. يقول السائل: أنا شاب من الله عز وجل علي بالهداية، وأنا مبتلى بمعصية أتوب منها ثم أرجع ولا أستطيع تركها لأني قد حدثتها، فما هو العلاج؟ جزاكم الله خيرا. علي بمزاعنة، وإذا كانت التوبة صحيحة وصادقة فإن الله عز وجل يغفر للعبد، ثم إذا عاد وتاب غفر الله عز وجل ولو تاب 100 مرة. فعليه أن يجاهد النفس ويعلم أن هذا شيء من الشيطان ووسوسه ليصرفه عن التوبة، ويقول له: أنت لا تستطيع الإقلاع عن هذا الذنب. فعليه أن يجاهد النفس وأن يستقيم على طاعة الله عز وجل، وأن يتضرع إلى الله عز وجل في أن يقيه من شر هذه المعصية. نرد بعض الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. كيف يعتصم المسلم من الفتن؟ العصمة من الفتن كما تقدم بلزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بلزوم جماعة المسلمين، بالتفقه في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المسلم إذا وقف على أحاديث الفتن وما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن كان على بصيرة في هذا الباب، وقد ألفت كتب كبيرة في باب الفتن، وأفردت في هذا أبواب في الصحيحين وفي غيرها. على المسلم أن يقرأ وأن يقف على هذه المواطن ليعلم ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وما حذر منه. وإذا ما أطلت الفتن فلا ينبغي المسلم أن يتصدر الدخول فيها وأن يستشهد لها، بل يتأنى كما قال بعض السلف وكما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن جاءت الفتن قال مثلنا ومثل الناس كمثل قوم يسيرون في طريق فجاءتهم عزازة فلم يروا الطريق ولم يذكروا الطريق، فأخذ قوم يمينا وأخذ قوم يسارا فلما انزلت سرنا. فهذا مثال وحي يعني في بيان أن الفتن أنها إذا ما جاءت كما يصيب الناس من العزاز والغبار الذي لا يستطيعون معه رؤية الطريق. فمن سار في هذا الجو وفي هذه الظروف فإنه قد يقع وقد يضل الطريق، ومن وقف وتأنى فإنه يستنير الطريق ثم يسير على هدى. السلام عليكم وسابقاً. يقول السائل: ما هو الواجب من حق العلماء على طلاب العلم والعوام؟ الواجب على العلماء هو البيان والنصح والتوجيه كما أمرهم الله عز وجل بذلك، وأمرهم بالدعوة خبر عليها، أمر بالمعروف والتغيير، هذا من واجب العلماء. وعلى أيضا الناس أن يرجعوا إلى أهل العلم، أن يرجعوا إلى العوام أو إلى من هو دون منزلة العلماء في العلم، إنما يرجعوا إلى أهل العلم كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشاطبي: إن العام يتصور فيه الهوى إذا لم يسأل أهل الذكر، فإن كان هناك عالمان أحدهما أعلم من الآخر وسأل العام من هو دون العالم، أو من سأل من هو دون من يرى أنه أعلم، فإنه متبع للهوى. يجب عليه أن يسأل أعلم الناس بدين الله وبدين النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. يقول السائل: نسمع بالتزام الأدواء، فما مثاله وما علاجه؟ التزام الأدواء أنا ما سمعت له، لكن إذا كان المقصود به يعني أنه التزام يعني في الأعمال الظاهرة ولا يلتزم يعني في باطنه في الإخلاص والمتابعة والمحبة، فهذا التزام ناقص. وأعمال القلوب بعضها شرط لصحة أعمال الجوارح، وبعضها من أعمال البر التي يثيب الله عز وجل عليها، لكنها لا تقدح في قبول الأمر. جزاكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وما ورد في قبلها؟ سورة الكهف يشرع قراءتها يوم الجمعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأن من قرأها كانت له نورا إلى الجمعة القادمة، وأنه يرجى له بها العصمة والتوفيق. وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن ليس لقراءتها في يوم الجمعة وقت، يقرأها في أي يوم في أي ساعة من ساعات يوم الجمعة. الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الصحيحة الواردة في الأذكار والأوراد؟ الطريقة الصحيحة هو التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. والأذكار منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فينبغي له أن يأتي بكل نوع على ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق مقيدا ولا يقيد مطلقا. فالأذكار المطلقة يأتي بها على إطلاقها، لا يقيدها بوقت ولا بزمن ولا بهيئة، والمقيد ينبغي أن يلتزم بها على قيدها، فما كان منها مقيد بعدد يلتزم به، فما كان مقيد بزمن يلتزم به، وما كان مقيد بهيئة يلتزم بها، هكذا. ومن أخرج نوع من هذه الأنواع إلى غير ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من البدع الإضافية. الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الدعاء الذي بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة، نسمع البعض يقول في عند آخره: إنك لا تخلف الميعاد، فما صحة هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لم تثبت، إنك لا تخلف الميعاد لم تثبت في حديث صحيح، وهي مما أحدث الناس. يقول السائل: هل يجوز تخصيص اللحية والأخذ منه شيئا يسير، أم أن ذلك من البدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قصوا الشوارب وأحثوا اللحى، قصوا الشوارب وأحثوا اللحى، أكرموا اللحى. وإكرام اللحى يعني أن لا يؤخذ منها شيئا، فمن أخذ منها شيئا فهو مخالف، ما نقول أنه مبتدع، هو عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن قص اللحية وهو يريد بها التدين فهذا قد يكون هذا هو المبتدع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو علاج القلب القاسي، حيث لا تتأثر القلوب عند قراءة القرآن؟ هذا من التقصير ومن نقص الإيمان ومن عدم التدبر. فقلوب المهتدين إذا سمعوا كتاب الله عز وجل أحدث لهم خشية وأحدث لهم بكاء ولحضورهم أجيز فأجيز يعجب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يستطيع أن يتم القراءة من خشيته عند القراءة. فهذه هي قلوب المهتدين. إذا نقصنا وقصرنا عن هذه المرحلة فليس هذا من كتاب الله عز وجل، فهذا الكتاب الذي يتلى علينا هو الكتاب الذي كان يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نراجع أنفسنا وأن نتدبر يعني كلام الله عز وجل. هنا سؤال يقول: هل دعوة أهل دعوة التبليغ أصحاب بدعة؟ أولا حكم على أصحاب دعوة أنها بدعة أو سنة ليس للمسلم، هذا نرجعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعوة التبليغ إن كانوا على السنة في دعوتهم فهم أصحاب سنة، وإن كانوا مخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فهم من أهل البدع. والذي أعرف من جماعة التبليغ وإنهم وإن كانت لهم نية طيبة ويريدون الخير أن عندهم بدع كثيرة، بدعة الخروج 40 يوم وإخراج الناس من العوام ومن الجهل الذين لا يحسنون أن يقرأوا الفاتحة، يقول لهم اخرجوا إلى الدعوة وبينوا للناس، هذه من المخالفات. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهل هؤلاء الناس الذين يخرجون بهم هم من أهل العلم أم من أهل الجهل؟ ثم يخالفون أيضا في مخالفات كثيرة، منها أنه يعطل بإخراج الناس الواجبات، فيخرجون الرجل من عمله الذي يقتات منه ويمنعون الرجل من تأدية الواجبات ويشغلون كثير من طلاب العلم عن العلم بهذا الخروج وبهذا التنقل من غير فائدة متحققة للأمة. ينبغي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة وأن يسأل عن أهل العلم فيما يسأل عليه. فالدعوة إنما تبنى على بصيرة وعلى علم، ولا يلزم أن يخرج الناس 40 يوم أو أقل أو أكثر، سواء في هذه المدة أو في غيرها. نسأل الله إليكم مبارك فيكم، نشكر لكم مرة أخرى ونشكر للحضور. نسأل الله عز وجل أن يجعل أنفسنا نرى صدقا لنا.